كان ويك اعتقدم شو مكان دين الحبكة امكي حبيب دلع عصف فوس حانو تالكافي وقالاوني البرة ورا يومي دان عليش اسمع فيك شي جلالي ارا يكل نشتول كنت عدي من فوق المنتي حلت عند ويحد تالكافي ينا تلفتو نتحول بيعو ودان كيم برونت محلش ليه منو في باتريستانياتا وبلي جميلي الشغل تيعي نقص الكيكري بس ديت نملا إز دانيس عدو عبيعي ينعد فرسي دالي معلم يا عقوز عشن فرانكالو من داك إزدا لستايت نفهم دقسي كيف مسكين بلالو درجش قلي تعمل دانا هاش بعد لي الفر وتشالي كومبلي فرح ساي عدوني دانا كين نورد نيلي تاني وكلو راجون كلو تسوى عدو معلم تحسب شيء تكون تنتاك هك كامل ازدار اشجارة قد مرا يستور بيو بحال دا يا او ملا دا حلو زوت سنيوري عليناتي في الديسكورد حدو الكيكري وعملو تصفر وينن فرح دا كورس فلحر بدا نيزل فوق احقل ويحل دان شيكو قد تسموتني مليتني كلني دم مسكين كلو رجو جيل معلم يجري فوقي شامل قلبي دانا شكيل ملك لبسي لستانياتا عمل بحر كل مكيل معلم ياه بس مالا يراتلو دورتسا برا ما عنديش عش بالزيت فرح شزيت افني سكور ما قالوليش دقة واحدة مع المساحر وشير لي شبين دقتي ازدين عتسلوا راسي ومن دو ما مثل شيء الدقتي جو فوق حلق واحد مثل يوري لكلام وطال دقة واحدة صار ستوربي صحن سترة جرت اما بتريدوا ترى وليلي نف ونعيط على يوم بنص تانياتا في دباتنا ونتوضى بملحلو كف تشات الجلدة سوا وعلى شغل وكل حكمة المعلم بدا يعيط مول البرة كم حمار بس تنكيفر من زوريتي بوت دي من عالفلوس يك مور مبيح لسكوتي يتولدوا اطفال من عار اليوم عندك رجل اوه مالا شيء برضو لا تولد ما نستاش نحل اسود من امكان بشرك